الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قلنا إنها الدعوة إلى القيام للبعث والنشور، وذلكم عند وبالنفخة الثانية، عند وبالنفخة الثانية. فقوله تبارك: ثم إذا، هذه إذا الشرطية، دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذه إذا الفجائية، وهي جواب إذا الشرطية. إذا الفجائية تأتي هنا جوابا لإذا الشرطية. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، من القنوت، أي كل منقاد له، كل منقاد له أي مطيع له طاعة انقياد، لا يستطيع التأبي عن أمره تبارك وتعالى، لا يستطيع التأبي عن أمره والامتناع من أمره سبحانه وتعالى. وإن كان بعض خلقه من الإنس والجن يعصونه في العبادة، والعياذ بالله، يعصونه في العبادة، أما هذا القنوت فهو مهيمن على كل المخلوقات طرا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. أخواني وأخواتي، هذه الأهونية إنما هي بالمثال والتقريب، وليست على الحقيقة، وليست على الحقيقة. لماذا؟ لأن الإعادة في جانب قدرة الله تبارك وتعالى تستوي تماما مع الابتداء، ليست أهون في الحقيقة، ليست أهون، الإعادة كالابتداء. ولذلك هذه الأهونية كما قلت لكم أهونية أتت على سبيل التمثيل والتقريب لما استقر في وعي الناس وفي دركهم أو إدراكهم أن الإعادة أسهل من الابتداء، أن الإعادة أسهل من الابتداء. هذا في حق البشر بلا شك، وهو صحيح قطعا، لكنه ليس في حق الله تبارك وتعالى. فهي أهونية أتت على سبيل ماذا؟ التقريب والتمثيل. وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي لا يوصف سبحانه وتعالى إلا بأعلى وأسنى الأوصاف التي تليق بجلاله وجماله وكماله. وإن فسره بعضهم بقوله المقصود هنا بالمثل الأعلى لا إله إلا الله، لا إله، وبلا شك لا إله إلا الله الكلمة الطيبة أيها الإخوة، ورأس الأمر وأسه ومعقده وجوهره ولبه مبتدعه ومنتهى، بلا شك هي أعظم وصف، أعظم ما يوصف به الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. هذا معنى المثل الأعلى، له الوصف الأكمل والأسنى سبحانه وتعالى الذي يليق بجلاله وكماله، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم، السؤال هنا استنكاري، السؤال هنا استنكاري وسوف نرى جوابه، هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من عبيدكم وإمائكم المملوكين لكم، المملوكين في رقكم، المملوكين إيه؟ في رقكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هل هؤلاء يساهمون معكم في ملككم؟ هل هؤلاء يشركونكم أو يشاركونكم في ملككم، في رزقكم وأموالكم؟ مستحيل، لأنهم أرقاء وعبيد، هم بعض ملككم، هم بعض ملككم، فلا يكونون بالحري شركاء مساهمين، شركاء مساهمين، نعم، فيما رزقناكم. الجواب الآن، الجواب، جواب الاستفهام الاستنكاري، فأنتم فيه سواء، وأنتم مبتدأ وسواء خبر، وهناك خبر ثان وهو قوله تخافونهم، يعني فأنتم وهم، فأنتم وهم، لأنه هذا أي مبتدأ، لا تقول أنتم وإياهم، هذا منصوب، هذا أنتم وهم، فأنتم وهم سواء تخافونهم. الخبر الثاني لأنتم تخافونهم، يعني أنتم وهم تستوون وأنتم تخافونهم، خبر ثاني، خبر ثاني. كل هذا وقع موقع جواب الاستفهام الاستنكاري، فهل تستوون أو ترضون بأن يستوي معكم هؤلاء في التحكم في أرزاقكم؟ محال، محال، وهم بعض رزقكم وملككم. نعم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافونهم، طبعا هنا كخيفتكم هذا وصف أيها الإخوة لمصدر محذوف، أي تخافونهم خيفة كائنة، كخيفتكم أنفسكم، هذا وصف لمصدر محذوف، وصف لمصدر محذوف، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافونهم كما تخافون الأحرار الذين يساهمون معكم في الملك. فجعلهم كأنفسنا، لأنهم أحرار مثلنا، لأنهم أحرار مثلنا، هذا محال. فإذا كان هذا محالا وغير متصور وغير جار في مجرى العادة، فكيف ساغ لكم أيها العقلاء؟ الله تبارك وتعالى يقول كيف ساغ لكم أيها العقلاء أو أيها المشركون بالأحرى، لأنه لم يبق لهم متمسك من عقل يتمسكون به، كيف ساغ لكم أن تشركوا به سبحانه وتعالى مصنوعه ومخلوقه، بل مصنوع مخلوقه، لأنهم العرب بالذات أشركوا ماذا؟ الأوثان والأصنام، وهي مصنوعات لمخلوق الله وهو الإنسان، أن تشركوا مخلوقه بل مصنوع مخلوقه وهو الأوثان والأصنام وما إلى ذلكم، هذا لا ينسلك في الذهن، هذا لا ينسلك في الذهن ولا يسوغ عند العقلاء. نعم، قال تبارك وتعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، لكن يبدو أن هؤلاء لم يبق لهم مسكة من عقل، بل اتبع الذين ظلموا. ما وجه الإضراب هنا؟ بل للإضراب طبعا تضرب عن المحتوى السابق، عن المضمون السابق. الله يقول ليس الأمر ليس الأمر على هذا النحو، إنما الأمر أيها الإخوة، إنما الأمر أن هؤلاء لا يتبعون عقلا ولا هدى ولا رشادة، إنما يتبعون أميالهم النفسانية وأهواءهم الشهوانية. قال هذه القضية، هذه هي القضية، لذلك هؤلاء لا يجدي معهم المحاجة العقلية، المحاجة العقلية، لأن الدغل والمرض ليس في عقولهم بمقدار ما هو في قلوبهم. هذا صحيح، وعلى فكرة معظم الخلق حتى بين المسلمين والمسلمات يعني أساس الداء الدفين ليس الفكر والعقل، وإنما الهوى والميل النفسي، الهوى والميل النفسي، والهوى يعمي ويصم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفة، الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، والمقصود هو وأمته من ورائه، والمقصود هو به وأمته من ورائه. فأقم وجهك للدين حنيفة، بمعنى أثبت على هذا الدين، وامتثل لأمره ونهيه، وامتثل لأمره ونهيه. حنيفة أي مائلة، مل عن كل عن كل السبل والطرق الأخرى إلى سبيل الدين القاصدة، إلى سبيل الدين القاصدة، من الحنف وهو الميل، وهو الميل. فالمسلم دائما يميل عن كل السبل، يعدل عنها إلى سبيل واحدة، هي سبيل الله. جعلنا الله وإياكم حنيفين مسلمين. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله، ما وجه النصب هنا؟ فطرة الله منصوبة على المصدرية، فطر الله الناس فطرة، هذه فطرة الله، كتاب الله عليكم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغ الله هؤلاء المخلصين صبغة، منصوبة على المصدرية، مفعول مطلق، نحن نسميها المفعول المطلق، المنصوب على المصدرية، فطرة الله منصوبة على المصدرية، أو تكون مفعولا أيها الإخوة لفعل مقدر محذوف. ما هو الفعل المقدر المحذوف؟ إلزم طريق الله تبارك وتعالى، إلزم طريق الله، إلزم فطرة الله، إلزم فطرة الله وهي طريق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي الفطرة؟ ما هو التعريف الديني الملي للفطرة؟ أدق التعريف أيها الإخوة هو التعريف الذي ينص على أن الفطرة هي خلقة الإنسان، أي كونه مخلوقا بكيفية وعلى هيئة تجعله متقبلا لدين الله، للتوحيد، لعبادة الله، غير ناب عن، تجعله متقبلا له غير ناب عن، لا ينبو عنه، لا ينبو عنه، لا يجفوه. إذن هذا الاستعداد الداخلي، هذا الاستعداد يسميه العلماء الغرزي، الدين يسميه الفطري، هذا الاستعداد هو الفطرة، هذا الاستعداد هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. حكم أو خبر سوف نرى، النفي هنا حكم أو خبر سوف نرى، لا تبديل لخلق الله، أي الله تبارك وتعالى لا يبدل هذه الخلقة، فلا يزال يخلق الناس أيها الإخوة مهيئين لتقبل الدين والتوحيد. ولذلك سؤال الدين سؤال قديم متجدد، ولن يخلو عصر من سؤال الدين، مهما استبحر في العلم والفلسفة والعمران والتقنيات لا يزال البشر يطرحون ويثيرون سؤال الدين والتوحيد في كل عصر وآن، في كل عصر وآن. لماذا؟ لأنه يعود إلى أساس فطري، يعود إلى أساس فطري. قال تعالى لا تبديل لخلق الله، كأنه يقول لا أزال أخلق البشر على هذه الهيئة، على هذه الهيئة والكيفية، بحيث يتشوفون البحث عن الغيب، ويتشوفون إلى السؤال عن الله تبارك وتعالى. التعريف أيها الإخوة الذي اعتمدناه في تعريف الإنسان أنه الكائن الباحث عن الله، ليس الحيوان الناطق ولا الحيوان الصانع ولا الحيوان العاقل ولا الحيوان الكذا أبدا، الباحث والاقتصادي طبعا والآخرية، الباحث عن الله هو هذا هو الإنسان، وهذا أكبر محددات الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى لا يبدل هذه الخلقة، وإنما تتبدل حين تتبدل بماذا؟ بسعي الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما في حديث الإمام مسلم المرفوع من حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى وإني قد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. الله يخلق العباد على الفطرة ولا يغير هذه السنة، ولكن من الذي يغير الفطرة؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن. حديث أبي هريرة في الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. إذن الشياطين من الإنس والجن هم الذين يحرفون فطرة الله تبارك وتعالى. أو يكون أيها الإخوة في معنى النهي خبر ومعناه إيه؟ الإنشاء، في معنى النهي، كأنه يقول تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد أن يبدل هذه الخلقة، لأنها تتبدل، يمكن أن تتبدل، فالله ينهى عن تبديلها، ينهى عن تبديلها، فهو خبر في معنى الإنشاء، خبر في معنى النهي، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله. ذلك الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، دين مستو وقاصد لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، حال منصوبة إيه؟ على الحالية، من إيه؟ من ضمير الفاعل فيه إلزموا، قلنا الفعل مقدر يعني إلزموا فطرة الله مثلا، فهنا منيبين حال منصوبة على الحالية، من إيه؟ من الضمير في قولنا في الفعل المقدر المحذوف إلزموا فطرة الله، على أن فطرة مفعول به إيش لهذا الفعل المحذوف. منيبين إليه أي رجاعين أو راجعين من الإنابة، وهي الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص القصد والعمل، الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص القصد والعمل. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. التفرق في الدين يؤدي والعياذ بالله إلى تضييعه، التفرق في الدين والنزاع في الأصول والعقائد يؤدي إلى تضييع الدين، ثم التهور والعياذ بالله والهوي في مهوات الشرك، في مهوات الشرك. قال من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جمع شيعة يعني كانوا أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، لذلك قال إيه وكانوا شيعا كل حزب. إذن فسر الشيعة بماذا؟ بالحزب. بدل أن يقول كل شيعة قال كل حزب، إذن الشيعة هي إيه؟ الحزب، وهم الجماعة الذين ينصرون ويسعدون ويعضدون كبيرهم الذي أضلهم في ملتهم، يشايعونه على ضلاله، لذلك سموا إيه؟ شيعة. ثم في الآية التي تلي أنحى الله تبارك وتعالى على المشركين، إنحاء، الآية فيها إنحاء على المشركين. قال وإذا مس الناس، المقصود بالناس هنا ماذا؟ المشركون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين، فسرنا الإنابة قبيل قليل، منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم من النعم، من صنوف النعم، ومنها نعمة إيه؟ الاستنقاذ من المهالك، وما يخيف. قال تبارك وتعالى فتمتعوا، لم يقل فليتمتعوا، هذا فيه التفات في علم إيه؟ البلاغة، يسمى الالتفات، بدل أن يقول فليتمتعوا فلسوف يعلمون قال فتمتعوا، التفت من ماذا؟ من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، فيه التفات، وفيه إيه؟ وفيه إنذار ووعيد شديد، هذا الالتفات مخيف. قال فتمتعوا، نعم، فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، واضح أن السلطان هنا بمعنى ماذا؟ الكتاب. السلطان عموما هو الحجة، السلطان هو الحجة، لكن هنا ظاهر في معنى الكتاب. هل أنزلنا عليهم كتابا ينطق بهذه الشركيات وهذه الكفريات؟ حاشا لله. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، عاد إلى الإنحاء مرة أخرى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا طبع البشر عموما وطبع الكفار المشركين خصوصا، لا ينجو منه إلا مؤمن حقق معنى الإيمان، لا ينجو منه إلا مؤمن حقق معنى الإيمان. المؤمن لا يستسلم ويبخع لأمر الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، يصبر هنا ويشكر هناك، لا يخنط، لا يخنط من روح الله، لأنه مؤمن، والإيمان أمل، والإيمان أمل، والإيمان عزاء، الإيمان أمل والإيمان عزاء. إذا هم يخنطون أي ييأسون من رحمة الله، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يوسعه ويمده تبارك وتعالى، ويقدر أي يقتر ويضيق، مرة يوسع لا إله إلا هو، مرة إيه؟ يضيق سبحانه وتعالى بحكمته، وكل شيء عنده بمقدار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه، والمخاطب محمد كما قلنا، والأمة إيه؟ معه ومن ورائه. فآت ذا القربى حقه بمعنى إيه؟ تصدق وأحسن إلى ذوي قراباتك، تصدق وأحسن إلى إيه؟ ذوي قراباتك، نعم. فآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل، إخراج لهم أيها الإخوة من الأنانيات الضيقة. بعض الناس يحسن إلى أهله أسرته الصغيرة، وبعضهم يتوسع فيحسن إلى ذوي قرباه وأرحامه، لكنه لا يتعداهم، فهذه أنانية أيضا، وإن كانت أقل من أنانية الأسرة الصغيرة النووية. فالله تبارك وتعالى يخرجنا من هذه الأنانيات إلى المسكين أيضا، المساكين، أقرباء كانوا أو غير أي أقرباء، وهنا واضح أنهم ليسوا أقرباء، طبعا لو كانوا مساكين وأقرباء فلهم حقان. وابن السبيل الذي انقطع به سبيله واحتاج إلى الغوث، واحتاج إلى الغوث، نعم، إخراج الإنسان من داعية. وفعلا لا يمكن لشيء أن يخرج الإنسان من دواعي الأنانية إلا الإيمان ورجاء ما عند الله. إذا كان المرء لا يؤمن بالله ولا يرجو ما عنده في أخرى، لماذا يعطي غير أهله وذوي قرباه؟ لماذا يعطي الأغارب والأجانب؟ لكن الإيمان، لذلك الإيمان أيها الإخوة يترجم رحمة، يترجم رحمة وكرما وعطاء، نعم. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الأرجح في تفسير هذه الآية، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وعامر بن شرحيل الشعبي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالربا هنا الهبة والعطية. كانوا يعطون إيه؟ يعطون العطية ويهبون الهبة رجاء أن يستردوها إيه؟ مضاعفة، على حد قوله ولا تمنن تستكثر. الله نهى النبي أن يعطي، لماذا؟ ليستزيد بعد ذلك. لا، عليك أن تعطي لوجه الله. ولذلك قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث، وفعلا واختبروا هذا في أنفسكم وفي الناس من حولكم، المعروف لا يتم إلا بثلاثة أمور: تعجيله وتصغيره ونسيانه. أن تعجل، لا تبقى تعد سوف أعطي أبدا، أسرع أسرع ما يكون. وتصغيره، ما مع تصغيره؟ هو عظيم، قد تعطي الكثير لكن أنت صغره. قل لمن تعطي، قل له هذا بالعكس هذا شيء هين جدا جدا وحقير لا يساوي، وإن أعطيت إيه؟ الجزل، وإن أعطيت الجزيل يعني صغره. هو يستكثر لك أنت إيه؟ صغره وإن كان عظيما. والشيء الثالث والأخير نسيانه، انسى. خلاص أنت عملت وجه الله، انسى هذا الشيء. هذا الصحيح إيه؟ في صفة المعروف التام الكامل، في صفة المعروف التام الكامل. فالله ينهى عن إيه؟ عن هذا النوع من الربا، أن تعطي عطية لتستوهب بها إيه؟ أكثر منها وأزيد إيه؟ منها. لا يجوز، ليس هذا من أخلاق الكرام. وما آتيتم من ربا قال ليربو في أموال الناس، ليزيد، والربا هو الزيادة، قال فلا يربو عند الله، بمعنى في حكم الله وفي شرع الله هذا إيه؟ لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر زائدا، بل هو ممحوق لا بركة فيه ولا خير، لا بركة فيه ولا خير. وما آتيتم من زكاة، والزكاة هنا لابد أن تحمل على الصدقة المتطوع بها، على النافلة، وليس على إيه؟ على الزكاة المفروضة. لماذا؟ لأن سورة الروم مكية، والزكاة المفروضة إنما فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة، فبالإجماع الزكاة هنا يقصد بها ماذا؟ الصدقة، نعم، المتطوع بها. وما آتيتم من زكاة تريدون أي بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. لم يقل فأنتم المضعفون، التفات، التفات آخر أيضا تعظيما لشأنهم، لم يقل فأنتم المضعفون، قال أولئك تعظيما لشأنهم، كأنهم إيه يعني بعيدون، بعيدون في ماذا؟ في الكرم والمثابة والمكانة. جميل القرآن، طريقة عجيبة، عنده التفاتات غريبة جدا. وإلا لقال إيه فأنتم المضعفون، لم يقل هذا، قال فأولئك هم المضعفون. أضعف مثل أيسر وأقوى، أيسر صار ذا يسار ذا غنى، وأقوى صار ذا قوة ومنة، صار ذا قوة ومنة، نعم. فأضعف صار إيه؟ ذا ضعف أو أضعاف، وصاروا أولئك ذوي أضعاف، يعني أعمالهم وأجورهم تضاعف عند الله تبارك وتعالى بمضاعفة صدقاتهم. فالله تبارك وتعالى إذا قدم العبد ولو مقدار تمرة يريد بها وجه الله أخذها الله، تلقاها بيمينه، فلا يزال يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، الحصان الصغير، حتى تكون عند الله مثل جبل أحد، وهي تمرة. تخيلوا تمرة تأتي يوم القيامة كجبل أحد أو أعظم حسنات، وهي تمرة، لأنك أردت بها وجه الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله جل من قائل فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم، شروع في بيان أو في تبيان دليل جديد على خلاقية الله وقدرته، لا إله إلا هو. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر، في بر الأرض وبحرها، ظهر الفساد في بر الأرض وبحرها، ظهر الفساد، فسد مثل نصر وكرم، نصر فسد يفسد، وفسد يفسد، إذا المضارع دائما ماذا؟ يفسد وليس يفسد، لأنها من باب نصر ومن باب كرم، نصر ينصر، إذا فسد يفسد، كرم يكرم، إذا فسد يفسد، المضارع دائما إيش؟ يفسد وليس يفسد، نعم. وهو ضد الصلاح، وهو ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح، ومنه المصلحة بإزاء ماذا؟ المفسدة، بإزاء المفسدة. والمفسدة أو الفساد لفظ جامع يدل على إيه؟ على ألوان من الضرر، على ألوان من الضرر كالحرق والغرق والجذب والسناء وتسلط الأعداء وتفرق الجماعات وموت الأحباء، كل هذا إيه؟ يدخل إيه؟ في عموم الفساد والعياذ بالله. الله يقول ظهر الفساد في البر، في بر الأرض، بماذا؟ بالحرق، بالجذب، بالسنين وقلة الغيث وقلة إيه؟ الأمطار، بتسلط الأعداء، بتفرق إيه؟ الأمة والجماعات، والبحر بالغرق وخيبة الغاصة أي الغواصين لا يعودون، وأيضا إيه؟ وخيبة سعي الصيادين لا يعودون إيه؟ بشيء، كل هذا إيه؟ من باب الفساد. قال بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت كعقاب، الله عز وجل يحدث هذه الألوان والصنوف من الضرر أو الضر عقابا يكافئ بعض ما قدم إيه؟ الناس، بعض ما ويعفو عن كثير. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. دائما القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، أن الله لا يستوفي ولا يستوعي إيه؟ من عباده، إنما يؤخذهم ببعض ما إيه؟ ما كسبوا ويعفو عن كثير. وإلا لو أخذ الله الناس بكل ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله أكبر، لكان تأذن بطيء البساط كله، فيعود كل شيء إلى إيه؟ إلى الموتان والعدم. لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. مرة أخرى أمره الله تبارك وتعالى أن يمتثل إيه؟ أن يمتثل أمر ربه ونهيه، وأن يقيم وجهه على الصراط المستقيم من غير التفات أو من غير تلفت، نعم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما موقع قوله من الله في هذه الجملة إيه الكريمة؟ من الله قد يتعلق إيه بقوله يأتي، يعني من قبل أن يأتي من الله، أي من قبل الله يوم لا مرد له، أو يتعلق بقوله لا مرد له، أي الله تبارك وتعالى لا يرده، يأتي يوم الله لا يريد أن يرده، هو الذي أتى به، وإذا أراد الله ألا يرده فبالأحرى ألا يستطيع أحد غيره إيه؟ رده. أي المعنى، إذن من الله قد تتعلق بقوله لا مرد له، وقد تتعلق بقوله يأتي، يوم يأتي من قبل الله لا مرد له، أي لا يستطيع أحد رده. وعلى التقدير إيه الثاني، الله لا يريد إيه؟ رده، لأنه أتى به ماذا؟ أتى به تبارك وتعالى عن قصد وحكمة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما هو هذا اليوم؟ إنه يوم الدينونة ويوم الحساب، يوم القيامة، لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، أصل يصدعون يتصدعون، قلبت التاء صادا ثم أدغمت، قلبت التاء صادا ثم أدغمت في الصاد الأخرى فأصبحت يصدعون، من قولهم صدعت الحجر فانصدع، إذا شققته فانشق، ومن قولهم صدعت القوم فتصدعوا، إذا فرقتهم وشققتهم إيه؟ فتفرقوا. ولذلك الناس يوم القيامة يتفرقون على ما ذكرنا أمس، فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من فريق الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.